الله أحسن من الزيبر فتح لها سنة من حافظ أغني ليه بقى يستمر اليوم الصلاة وفي أحساني تقول الله تمام يا مجرورة بكسر إيه اللي حصل مرة هنا ما بعثها مرة هنا بعثها ثم إيه اللي ما هي أحسن بعض لكن ما تقصد وهنا مجرورة هنا مجرورة مجرور بالله ومجرور بالفيه من غير اللي هيستمر معه إن الممنوع بالصرف إذا أضيف يرجع لمكان في أحساني تقويمين مضاف مضاف إليه واحد هننسى بأحسن منها في التحقيق وعندي أحساني تقويم الله ثم أحسن معه خلت بالك ليه الأولى ممنوع بالصرف فالممنوع بالصرف يجر بالفتح طيب إذا فقد الشرط عاد الى اصل اذا اضيف على ايه اصل اذا جاء من عند الظرف في التحقيق نعم عند الشباب وضحت وضحت من نوع الصرف فيها ان يرفع بالضم صح وينصب الجر بالفتح طب اذا اضيف او جاء بالالف واللام وأنتم تبشرون وأنتم عاكفون في ألف ولم آل مساجد يعني مساجد هي من نوع الصف أصلا يعني الصف ممتاز جمعة حد صلاة عطوه ملزمة وعطوه كرسي يجلس الناس تمام في مواطن كثيرة مواطن من نوع الصف لأن الصوت ملتزم وضحت الحمد لله طيب الدروس انها حقيقة الدروس انها قائمة ان شاء الله الليلة بعد العشاء في مسجد علي بن مقاس ان شاء الله النحو المواليد والعقيدة من بعد المغرب بس ما هوش وقت يعني بعد المغرب خلاص بعد العشاء الحمد لله المجال مفتوح يقول ما هوش وقت بعد المغرب في عمل في يمين شمال يضبع على درس النحو النحو مهم احتاج الخطيب احتاج المفتي احتاج المفتي الواعظ احتاج المحاضر احتاج الطالب احتاج المفسر قارئ مفيش حد يستغنى عنها ما دمت انت دخلت في مضمار الدعوه فانت محتاج للنحو هتروح يمين لو رحت شمال هتحتاج للنحو تروح تخطب خطبه منضبطه مستقيمه ما تجيبهاش من شكل ابدا ها لا عايزين الصح على قواعد نحوية الانسان اللي جاي يدرس يتعلم نحو ليه؟ عشان يصلح لسانه ينصلح اللسان ها؟ يستقيم اللسان ويفهم القرآن ويفهم التفسير إذا طلب ويفهم الفقه إذا طلب فيه النحو منه ايش حاجة وزي مش انتم كنتم تشددوا على النحو في المدائن معاه؟ يعني انا كنت تاريخ ايوه بس نشددوا على النحو العرب والشرع والدكتات هو اساس تمام قال الامام الشوكاني واستدلوا على مشروعيه الجهل به يعني بحديث هذا الحديث حديث ابي هريره وحديث عائشه مرفوع عند احمد وكلمه وطبراني بلفظ ما حسدتكم شوفوا بقى ما حسدتكم اليهود على شيء ايه ها ما حسدتكم على ايه السلام والتأمين مش أحسن ما أقول صباح الخير وصباح النور لما تقول صباح الخير وصباح النور اليهود ما تحسدكش إنما لو قلت السلام عليكم غم وهم وكمد في قلوبهم قال السلام قال والله كلمة جميلة والله أنت كم مرة تمشي الطريق واحد ماشي في الاتجاه الثاني أنت متخوف منه قال له السلام عليكم الله يذهب القلق والخوف صح هو من الايمان امان امان اسم الله سبحانه وتعالى السلام من اسماء الله ها لا سيما هذه الايام يا اخوه لا سيما كده وانت خارج من ساعه الفجر ها واحد ماشي تعرفت مش عارف الله اعلم اللي خارجين يصلوا واللي خارجين يعملوا حاجه ثانيه مش عارفين ها مش عارفين